السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16، وهي المحاضرة الثالثة في الكلام عن المهدي. وتكلمنا في المرتين السابقتين عن مقدمة وعن بيان لفظ المهدي بالمعنى اللغوي العام، وقلنا أن المهدي اسم مفعول من هدية، وضد الهدى الضلال، فهو مهدي، فكل من هداه الله جل وعلا فهو مهدي. وقد وردت أحاديث في بيان هذا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي الذين هداهم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم. وكان من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين من الذين هداهم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم. وذكرنا الأحاديث التي فيها ذكر المهدي، وذكرنا أن 36 كتابا من كتب السنة، كتب السنن وغيرها، ذكرت أحاديث المهدي، وأن الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي يبلغ عددهم 26 صحابية، كما حصرهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وأيضا ذكرنا أن هذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، بل ومنها الموضوع. وذكرنا أننا سنلتزم بإيراد الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب. وذكرت أن بعض أهل العلم، وهو الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي على وجه التحديد، قد ألف رسالة ماجستير فيها الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعليل، والكتاب من مجلدين، المجلد الأول فيه حصر للأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، والمجلد الثاني حصر للأحاديث الضعيفة الواردة في المهدي. فمجمل ما ذكر في هذا الكتاب في بيان شخصية المهدي وأوصافه من خلال الأحاديث الثابتة المرفوعة، أن اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ورد في 6 أحاديث، وأن اسم أبيه هو اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في 2، وأنه يكون من أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وورد ذلك في 15 حديثا، وأنه أيضا يكون من ولد فاطمة، وورد ذلك في 1 صحيح، وأنه يكون أجل الجبهة أقنى الأنف، وورد ذلك في 2، وأيضا يصلحه الله في ليلة، وورد ذلك في 2، وأيضا تملأ الأرض قبل خلافته ظلما وجورا، وورد ذلك في 7 أحاديث، فيملأها بعد خلافته قسطا وعدلا، وورد ذلك في 9 أحاديث. ويرى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره أنه الرجل الذي يبايع له بين الركن والمقام، كما في الصحيح هو لم يذكر باسمه. ذكرنا أن هناك أحاديث ذكرت المهدي باسمه، وهناك أحاديث يحتمل أن المذكور فيها هو المهدي ولم تصرح الأحاديث باسمه. من هذه الأحاديث فرأى ابن حبان أن الرجل الذي يبايع له بين الركن والمقام هو المهدي، وأنه أيضا يملك الأرض 7 سنين، ورد ذلك في حديثين، وقد وقع من بعض الرواة أو في بعض الروايات بالشك أنها 6 أو 7 أو هي 7 أو 8 أو 9، وهذا الشك أتى من الرواة فيحمل على اليقين أنه يملك الأرض 7 سنين يقينا. كذلك أيضا أنه يلي في آخر الزمان ولا تقوم الساعة حتى يملك هذه الأرض، ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك، يعني يلي في آخر الزمان إمامة المسلمين، ولا تقوم الساعة حتى يملك، ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يملك. وورد ذلك في 12 حديثا. وأيضا تخرج أو هو يخرج في رايات سود من قبل خراسان، أي من جهة إيران. وهذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه والآخر حسنه لشواهده، والحديث إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي، وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني واستلب بها دولة بني أمية هذا في عام 132 هجري، بل هي رايات سود أخر كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى تأتي بصحبة المهدي. فيرجح ابن كثير أن هذه الرايات السود تكون في صحبة المهدي، يقول وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. أيضا مما ورد في الأحاديث يسقيه الله الغيث، وفي بعض الروايات تمطر السماء قطرها، وورد ذلك في حديثين. وأيضا تخرج الأرض نباتها، وورد ذلك في 3 أحاديث. وأيضا تكثر الماشية، وورد ذلك في حديث. وتعظم الأمة، وورد ذلك في حديث. وأيضا تنعم الأمة في ولايته نعمة لم تنعمها قط، وورد ذلك أيضا في حديث واحد. ويعطي المال صحاحا، وورد ذلك أيضا في حديث واحد. وأيضا يحثي المال حثيا، وورد ذلك في حديثين. ويعطي المال بغير عدد أو لا يعده عدا، وورد ذلك في حديث. وأيضا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي وراءه، أي وراء المهدي، وهذا يقتضي أن الدجال يخرج في عصر المهدي، لأن عيسى ينزل فيقتل الدجال، وورد ذلك في 3 أحاديث. ويرى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره أيضا أن المهدي من الخلفاء 12 الذين ورد فيهم الحديث، حديث هو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، ولكن الراجح أنه ليس هو الخليفة 12، وأن الخلفاء 12 قد مروا كما سيأتي. ويرى ابن حبان أيضا أن الجيش الذي يخسف به هو الجيش الذي يخرج لمحاربة المهدي، وهذا قد ذكرناه من قبل أيضا في الأحاديث التي يحتمل أن فيها المهدي. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة مرفوعا: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نية. واضح؟ هذه هي الأحاديث التي فيها الأحاديث الصحيحة. هذا مجمل لصفات المهدي الواردة في الأحاديث الصحيحة. بعد كده تكلمنا عن الشبهات التي أثيرت حول المهدي الثابت في الأحاديث الصحيحة والرد على هذه الشبهات. تكلمنا أيضا عن الشبهات التي أثارها المشككون في أحاديث المهدي والرد على هذه الشبهات. هذه الشبهات تنقسم إلى قسمين: شبهات ظاهرها أنها شبهات علمية وهي في الحقيقة ليست بشيء، والنوع الثاني شبهات عقلية وهي شبهات مستقيمة ليست أيضا بشيء. أما النوع الأول من الشبهات وهي الشبهات التي يظن أنها شبهات علمية، فالشبهة الأولى التي أثروها أنه لم يرد في القرآن آية إشارة إلى المهدي، ويقولون: ولا حج فيما سوى القرآن. وهؤلاء هم الذين يحتجون بالقرآن فقط، وهم ما يسمون بالقرآنيين، أي يزعمون أن الأحاديث دخلها الضعيف ودخل فيها التحريف فلا يعتمد عليها، لكن الله جل وعلا صان كتابه من التبديل والتحريف والتغيير. وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهؤلاء ما فقهوا، فالذكر ليس قرآنا فقط، الذكر قرآن وسنة. وما الدليل على أن الذكر قرآن وسنة؟ الدليل من القرآن، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك الذكر، فالذكر ما هو؟ السن، لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو؟ إذا وأنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن، فالسنة مبينة القرآن وتسمى ذكر وتسمى حكمة. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حفظ الذكر، أي حفظ القرآن والسنة، لكن الله جل وعلا حفظ القرآن بنفسه وحفظ السنة بواسطة العلماء الأفذاذ الذين يدافعون عنها، الذين يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزبون عنها الضعيف والموضوع والباطل وما لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن الحجة في القرآن والسنة وليست في القرآن وحده، وأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. وقال: لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. فعلى هذا يكون القرآن والسنة حجة. وأدلة حجية السنة كثيرة، ذكرنا في المرة السابقة أن الدليل الأول انعقاد الإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول معصوم لا يخطئ، الرسول معصوم لا يخطئ صلوات الله وسلامه عليه، فالله تبارك وتعالى عصمه. وأيضا فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بسنته في عصره واستدلوا بها على الأحكام، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم الله تبارك وتعالى على استدلالهم بالسنة. أيضا الدليل الثالث على حجية السنة القرآن الكريم، وفيه آيات كثيرة تدل على حجية السنة، منها آيات تدل على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ورضا بحكمه، كما يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. أيضا آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، وكما ذكرنا أيضا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه آيات تدل على أن السنة مبينة ومفسرة للكتاب. أيضا آيات تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته من طاعة الله، وأن طاعته مطلقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطلق طاعته جل وعلا، وأطلق طاعة رسوله، وقيد طاعة غيره: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. أيضا آيات تدل على وجوب اتباعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كل هذا يدل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه مفسر ومبين لآيات الكتاب المجملة، وأيضا أن اتباعه واجب وأن الرضا بحكمه واجب، كل ذلك يدل على حجية السنة. أيضا من الأدلة التي تدل على حجية السنة السنة، يعني ورد أحاديث لا حصر لها تدل دلالة قاطعة على حجية السنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن طائفة من الناس ستلفظ السنة خلفها وتقول: نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وأيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول أيضا في الحديث الذي رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيضا من الأدلة على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحده، لا يمكن أن نعمل بالقرآن وحده، ولا نستطيع أن نفهم القرآن فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى السنة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيه عدد الصلوات؟ إيه كيفية الصلوات؟ إيه شروط صحة الصلاة؟ هل كل هذا مذكور في القرآن؟ من أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا كيف نصلي؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آيات محصورة عن الحج. كيف عرفنا صفة الحج؟ لم نعرف ذلك إلا من السنة. كيف عرفنا أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة والأشياء التي فيها الزكاة؟ كل ذلك ليس مذكورا في القرآن، فلا نستطيع أن نفهم القرآن وحده إلا بالرجوع إلى السنة، بل باللغة وحدها الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا مراد الله إلا بالرجوع إلى رسول الله. لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهموا من هذه الآية عموم الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية هو ظلم خاص، وهو الظلم الأكبر وهو الشرك. فهم ما فهموا المراد من الآيات إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك يبين حجية السنة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الكتاب والسنة لا يتفرقا أبدا، والذي يعتمد على القرآن وحده ويلفظ السنة فهو ضال مضل. أيضا، هل في القرآن إشارة إلى المهدي ردا على هؤلاء؟ لم يرد في القرآن أي إشارة إلى المهدي. هل ورد في القرآن إشارة إلى المهدي؟ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين ذكر في تفسيره في قوله تعالى على الكفار: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: خزي الدنيا، نقل ذلك عن بعض التابعين، قال: خزي الدنيا إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك الخزي، والعذاب العظيم هو عذاب جهنم. هذا لا نذكره من باب الاعتماد عليه، لكن هذا من باب الاستئناس فقط، وإلا فالأحاديث الصحيحة الكثيرة تبين وتثبت وجود المهدي، وهي حجة بنفسها دون الرجوع إلى آيات الكتاب. هذه هي الشبهة الأولى التي أثارها المشككون في أحاديث المهدي. الشبهة الثانية التي أثرها هؤلاء، قالوا: أحاديث المهدي أحاد ولا تفيد العلم. وكما ذكرت في المرة السابقة أنه قد صرح كثير من العلماء بتواتر أحاديث المهدي تواترا معنويا، وسنفترض أنها ليست متواترة، وفيها عدد من الأحاديث الصحيحة فقط لم تبلغ حد التواتر. فالحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد الاعتقاد، يفيد الاعتقاد ولو كان حديث أحد. فالحديث الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول فهو يفيد الاعتقاد كما يفيد إليه كما يفيد العمل. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل، ويقصد بالعلم الاعتقاد، يقصد بالعلم الجزم، والعمل أي الأشياء العملية كالصلاة والزكاة وغير ذلك. فكل الأحاديث التي وردت في ذلك وإن كانت أحادا فهي يعمل بها، فكذلك يعمل بها في العلم أي في مسائل الاعتقاد. والأدلة على ذلك كثيرة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء تميم الداري وأخبره أنه كان يركب سفينة ولعبت بها الأمواج، فرست على جزيرة فوجد في هذه الجزيرة دابة ووجد الدجال مقيدا بالسلاسل، فعاد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأخبره بما رأى. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقال: إن تميم الداري أخبرني الآن بشيء كنت قد حدثتكم من قبل عنه، وهو الدجال، وما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك من تميم الداري. وإن قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأنه سيعلم بتعليم الله إياه أن تميم صادق أو وهم أو غير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث فردا واحدا أو يبعث فردين إلى الأمم وإلى الأقطار ليبلغوا دين الله جل وعلا. بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن ليبلغوا دين الله جل وعلا، فقال لمعاذ: اذهب وأعلمهم أنه لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فأرسله يعلم الناس دينهم اعتقادا وعملا، وهو واحد. والناس عندما يأتي إليهم معاذ ما يقولون له: أنت فرد واحد، ائتنا بمجموعة أفراد حتى نقبل منك مسائل العقيدة. ما سمعنا هذا. ولذلك التفرقة بين حديث الآحاد وأحاديث التواتر في العمل بها في الاعتقاد بدعة نشأت بعد القرون المفضلة الأولى. أيضا من الشبه التي أثرها هؤلاء، قالوا: أحاديث المهدي لا شيء منها في الصحيحين، لا شيء منها في الصحيحين. وما الذي يضيرنا؟ هل الحجة في الأحاديث التي في الصحيحين فقط، أم أن الحجة في الأحاديث الصحيحة الثابتة سواء كانت في الصحيحين أو في غيرها. ولم يقل أحد أن الصحيحين استوعبا الصحيح، هو البخاري بنفسه يقول أنه ما استوعب الصحيح، يعني هو ذكر بعض الصحيح وترك إيه صحيح، وما تركه أكثر مما جمعه. فلم يقل أحد من أهل العلم أن عدم ورود الحديث في الصحيحين يدل على ضعفه أو يدل على عدم الاحتجاج به أو لا نحتج إلا بأحاديث الصحيحين فقط، لم يقل أحد من أهل العلم هذا. أيضا من الشبهة التي أثارها هؤلاء حديث أنس المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قالوا: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، إذن لا مهدي غير عيسى. وردوا أحاديث المهدي بهذا الحديث، هو حديث منكر بل حديث موضوع. هذا الحديث قال الذهبي عنه أنه منكر، وضعفه البيهقي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم، هو حديث ضعيف لا يحتج به. هذه هي شبهتهم الرابعة. شبهتهم الخامسة قالوا: إن من العلماء من ضعف أحاديث المهدي جميعها، ويقصدون بذلك ابن خلدون. ويقول الألباني: قد أخطأ ابن خلدون خطأ واضحا حيث ضعف أحاديث المهدي. وفي الحقيقة ما ضعف كل أحاديث المهدي، هو أشار إن بعض أحاديث صحيحة، لكن كما يقول ولا غرابة في ذلك أنه يضعف أحاديث المهدي، فإن الحديث ليس من صناعته، هو ليس من متخصص أهل الحديث. وكما يقول الشيخ ناصر: والحق أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها الصحيح والحسن وفيها الضعيف والموضوع، وتمييز ذلك ليس سهلا إلا على المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث، فلا تعبأ بكلام من يتكلم فيما لا علم له به. فهذا الأمر تأخذه من أهله، فاسأل عن هذا الأمر أهله، ولا تأخذه من كل من هب ودب. هذه هي الشبه التي يظن أنها شبه علمية وهي ليست بشيء، يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئا. أيضا أثار شبها علمية سقيمة. من هذه الشبه أو الشبه الأولى التي ذكروها قالوا: التصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين التي لا يترتب عليها عمل. ويقول: وما يفيدني في ديني إذا صدقت به، وماذا يضيرني إذا كذبت به. هكذا يقولون إن تصديق بخروج المهدي من القضايا النظرية في الدين، يعني أنا قلت هو هيطلع، هو مش هيطلع، ده هيطلع في آخر الزمان، وإحنا فين وآخر الزمان فين، يبقى إذن اعتقاد هذا الأمر الآن لا يترتب عليه عمل، فدعونا من هذا الأمر. فالتصديق بخروجه من القضايا النظرية في الدين التي لا يترتب عليها عمل، فسواء صدقنا به سواء كذبنا به لا يضيرنا هذا. هكذا قالوا، فيجاب عليهم بفضل الله جل وعلا ويقال: إن هذه الأمور العلمية الخبرية، هذه أمور نعلمها عن طريق الخبر، نقول إن هذه الأمور العلمية الخبرية التي أخبر بها الوحي يلزم تصديقها واعتقادها لأنها أصل الدين، وهذه من الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها. ثانيا، إن الإيمان بهذه القضايا من مستلزماته شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والتي تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فيقول أن الناس ينبغي أن يؤمنوا بالله وبرسوله ويؤمنوا بما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ومما جاء به أحاديث المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فمطلوب منا أن نؤمن بها. ثالثا أيضا بالرد على هؤلاء، أن التصديق بها، التصديق بهذه الأحاديث من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، لأن أشراط الساعة التي منها خروج المهدي من مقدمات اليوم الآخر. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بأمارات الساعة من أركان الدين، وذلك في حديث جبريل حيث أتاه فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وقال النبي صلى الله وسلم عليه في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين أن معرفة هذه الأمور من الدين الذي أمرنا أن نتعلمه وأن نعتقده. أيضا رابعا، إن التصديق بخروج المهدي داخل في الإيمان بالقدر، نحن أمرنا بالإيمان بالقدر، فإن سبيل علم الخلق بما قدره الله جل وعلا له طريقان، يعني نعلم ما قدره الله جل وعلا عن طريق وقوع هذا الشيء، فكل ما كان ووقع علمنا أن الله جل وعلا قدره. لما؟ لأنه لا يقع إلا ما شاء الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه واحد. الطريق الثاني لمعرفة ما قدره الله جل وعلا الإخبار بالشيء الماضي الذي وقع. إذا أخبرنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن أمرا قد وقع فنعلم أن الله جل وعلا قد قدره. وكذلك إذا أخبرنا بشيء في المستقبل قبل وقوعه علمنا أن الله جل وعلا قدره، فإيماننا به إيمان بما قدره الله عز وجل. فالتصديق بخروج المهدي داخل في الإيمان بالقدر. فكل ما ثبت من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقع في المستقبل نعلم أن الله جل وعلا قد شاءه، وأنه لا بد أن يقع على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بنزول عيسى عليه السلام، وأخبر بخروج المهدي، وأخبر بخروج الدجال، وغير ذلك من الأخبار. خامسا أيضا، أن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب. فالله جل وعلا أمرنا أن نؤمن بالغيب، ومدح المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فالإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب. وعليه فمن الغيب الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما أخبر به خروج المهدي في آخر الزمان. وقد قال لنا ربنا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأتانا بذلك، فيجب أن نأخذ ذلك وأن نعتقده. وقد أمرنا وقد جعل ربنا جل وعلا التصديق بهذه الأخبار الغيبية فتنة ومحنة للعباد، يعني إن الله جل وعلا يبتلي العباد بهذه الأخبار الغيبية ليعلم من يؤمن ممن يكفر، ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن الفتن أن يخبرهم بمغيبات عنهم لينظر وهو أعلم بهم أيؤمن بذلك أم يكذب. وكما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هو أراه رؤيا في منامه، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. شجرة وفي القرآن، كما استهزأ المشركون بذلك يقولون شجرة وفي النار، فكيف تكون شجرة في النار؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. فاستهزأ المشركون بذلك ويقولون شجرة في النار. فالله جل وعلا ما جعل ذلك الأمور الغيبية إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وقال تعالى أيضا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم، أي أن عدد هؤلاء، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذه أمور غيبية يخبرنا ربنا جل وعلا بها اختبارا وامتحانا وابتلاء لنا، أن نصدق ونؤمن بما أخبر ربنا جل وعلا به أم نكذب هذا. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يقول: فهذا تصوير لحال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها، فقلب يفتتن بها كفرا وجحودا عندما يخبرنا ربنا جل وعلا بأمر غيبي، فمن القلوب من يفتن بذلك كفرا وجحودا، يكفر ولا يصدق ويرد هذا الخبر، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه، يعني يكون هذا عنده علم اليقين فتقوم عليه به الحجة، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. هكذا يكون الحق على القلوب، قلب يصدق وقلب يوقن بذلك وقلب تقوم الحجة عليه بهذا، وقلب يكذب ويكفر ويجحد، وقلب تصيبه الحيرة والعمى فلا يدري ما يراد به. هكذا تكون هذه الأمور الغيبية فتنة للناس، لكن المؤمنين يصدقون بذلك ويؤمنون به ويعلمون أنه من عند الله عز وجل. وكما يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، فهذا من الحق الذي جاءنا فينبغي أن نصدق به ولا نكذبه. وأيضا كما يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تصديق ما أمر به، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى بخبر فيقول: من ينتسب إلى دينه؟ ماذا يفيدني إن صدقت؟ وماذا يضيرني إن كذبت؟ على أنه يضيرك أن تكذب بخبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه على الوجوه التي تقدمت، هذا يدل على ضعف يقينك وضعف إيمانك، ويدل على فساد نيتك. ومما لا شك أيضا يفيدك الإيمان بذلك خصال كثيرة، منها زيادة الإيمان بمزيد التصديق، ارتفاع وصف الجهالة عنك فتعرف ما سيأتي من خبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا تحب أهل الحق وتواليهم، وأيضا تحمي نفسك من الشبهات التي قد تقع بمعرفتك بالأخبار التي أتت عن رسولك صلوات الله وسلامه عليه لما يلم بك من الأحداث التي ستأتي في المستقبل. هذه شبهة أثاروها. شبهة ثانية وقد تكلمنا عليها من قبل نمرها سريعا، قالوا: كيف يملأ المهدي الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في 7 سنين؟ كيف فقط وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يجاهد ويدعو إلى الله، وقال: وما ملأ الأرض كلها عدلا، قعد 13 سنة يجاهد ويدعو وما ملأ الأرض عدلا، فأيملأها المهدي عدلا في 7 سنين والرسول ما ملأها في 13 عاما؟ يكذبون بذلك. أولا يجاب على هؤلاء بفضل الله تعالى أنه يقال هذه أحاديث صحت، فنقول كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالرسول لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما ثبت عنه يجب تصديقه، ولا يجد المسلم في نفسه حرجا أن يؤمن به وأن يخبر بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض خبره بكيف ولما وهذه الأشياء، فإن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته. فقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا للرد على هؤلاء: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه ويسر الوصول إليه. هذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين، وقد كان قبل انتشار الإسلام في خلافته قد ملئت ظلما وجورا. هذا أيضا عمر بن عبد العزيز قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 2 سنة و5 أشهر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا في 7 سنين، وخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه واقع لا محالة، ولا يستبعد أو ولا يستبعد وقوعه إلا من يشك في عموم قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، أو يشك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عما كان في الماضي وعما يكون في المستقبل. ثالثا للرد على هؤلاء: إن المهدي سيهيئه الله عز وجل ويعده لتجديد الدين بأن يصلحه في ليل، ثم يؤيده الله عز وجل بكرامة خارقة للعادة، وهي الجيش الذي يخسف به ببيداء بين مكة والمدينة. هذه كرامة للمهدي يؤيده الله جل وعلا به حين يعود بالبيت الحرام. فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض عندما يرى الناس هذه ليه هذه الآية أو هذه العلامة الخارقة للعادة. أيضا رابعا من المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد أعلام نبوته، يعني أن دعوة صلى الله عليه وسلم ظلت باقية 14 قرنا وقرآنه عال وسنته مرفوعة ويدافع عنها، هذا دليل على صدق نبوته وعلامة من علامة إيه؟ نبوته، لأن الله عز وجل لا يبقي الباطل أبدا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبقاء هذه الدعوة وبقاء هذا الكتاب 14 قرنا هذا دليل على أنه حق وعلى أنه من عند الله، فبقاؤه علامة من علامات نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بل ما من مسلم على وجه الأرض منذ بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يأتي أمر الله يؤمن بالله ويعمل صالحا إلا ولرسولنا صلوات الله وسلامه عليه له مثل أجره، لأنه قد سن لنا الخير وحذرنا من الشر، وكما قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. فكل هدى يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أسباب أو هو من آثار نبوة، فالمهدي من آثار نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يقيس عاقل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث وقد مقت الله جل وعلا أهل الأرض كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، والذي أوذي في الله ولم يؤذ أحد، والذي أنقذ الله جل وعلا ببعثته البشرية ورحم به العالمين، هل يقيس عاقل هذا وأضعافه بالمهدي الذي ما هو إلا مجدد وحاكم عادل وخليفة صالح، والذي يفتقر في إثبات مهديته إلى خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ وبهذا يتضح الجواب عن قول من غلظ حجابه فتوهم في أن التصديق بالمهدي بأنه سيملأ الأرض عدلا في 7 سنين تفضيلا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهدي يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق رسمه، لأنه اسمه اسمه كما ذكرنا هذا من قبل. الشبهة الثالثة التي أثرها هؤلاء لرد حديث المهدي لما ضيق علماء الحديث الخناق على منكر المهدي أو منكر أحاديث المهدي، هذه صنعته، فيقولون هؤلاء لما تنكرون هذه أحاديث صحيحة ثابتة السند ولما تكذبون أيضا. فلما ضيقوا عليهم الخناق وأثبتوا صحتها بل أثبتوا تواترها معنويا كما ذكرنا، ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدق بها على حقيقتها مذهبا عجيبا متهافتا، إذ عجزوا عن ردها من حيث السند، فراحوا يتخبطون في تأويلها ويتمحكون في صرفها عن ظاهرها، فقالوا نعم صحت هذه الأحاديث في إثبات حقيقة المهدي، ولكننا نؤولها بأن المهدي هذا ليس رجل معين حقيقة لكنه رمز للخير والهدى والصلاح. فإن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مكذبون لا مثبتون، فمثل هذه الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب وهي رد للأحاديث الصحيحة الثابتة. ناهيك عن الأضرار والفتن والمفاسد التي قد تنشأ عن مثل هذا التأويل، حيث يكثر مدعو المهدي، ما كل ما دا رمز للخير والهدى يعني ما بقاش واحد أصبحوا كثر، فيكثر مدعو المهدية ممن يرى في نفسه الخير والهدى والصلاح أو يرى الناس فيه ذلك فيقول أنا المهدي، فهو رمز للخير والصلاح. وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي اللي هي بتعين شخص بعينه قد استغلت أسوأ استغلال من مدعي المهدية مع أن محورها شخص معين له صفات محصورة، فماذا نتوقع أن يحصل إذا عممنا صفة المهدي بأنه كل خير وأنه كل مهتد وكل مصلح؟ فمما لا شك ستكون الفتن أعظم وأطم. وكما نعلم أن التأويل عدو الرسالات عدو الرسالات. فإن التأويل هو صرف الألفاظ عن حقيقتها وعن ظاهرها بغير قرينة. فإن التأويل هو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مر العصور. وطاغوت التأويل هو الذي فرق الأمة إلى 73 فرقة، وبإخراج النصوص عن ظاهرها بدون مسوغ، ها؟ يعني كما فعلت الشيعة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة إيش هذا؟ هذا ضلال مبين. يقولون عن الجبت والطاغوت في القرآن أبو بكر وعمر، هذا تأويل. كل ضال مضل سيتخذ هذا هذا المعول لهدم دين الله عز وجل. فمن معاول هدم الدين هذا التأويل الفاسد، فهو سبب البلاء الذي حل بالأمة الإسلامية على مر العصور. وطاغوت التأويل هذا الذي فرق الأمة إلى فرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النصوص عن ظاهرها بدون مسوغ، وبتأويل كل فرقة للنصوص حتى تشهد لها على مدعاها. كل فرقة تأخذ نفس النص وتؤوله وتستشهد به لنفسها، حتى انقسمت الأمة وتشعبت بها الأهواء، ولم ترق دماء المسلمين في الفتن، ولم تستحل أموالهم وأعراضهم وحرماتهم إلا بالتأويل. فالتأويل وراء كل فسوق ومروق وكفر وضلال وزندقة وإلحاد. فاستعرض أحوال الدعاة من متألهين الذين يدعون الألوهية، أو متنبئين يدعون النبوة، أو متمهدين يدعون المهدية، ثم انظر أرباب الفرق من معتزلة وجهمية ومرجئة وقرامطة وباطنية وبهائية وقديانية وغير ذلك، تجد الباب الذي دخلوا منه جميعا هو التأويل، الذي دخلوا منه إلى هذا الضلال المبين هو التأويل، وإن اختلفت أهواؤهم ونزعاتهم وميولهم. ولذا كان أهل السنة موفقين كل التوفيق حين ضيقوا دائرة التأويل وجعلوه مقصورا على حد الضرورة لا يتعداها، لأنه بمثابة الرخص. فيقولون الأصل في الكلام الحقيقة لا ننصرف عنه إلا لقرينة قوية. وقرروا أن كل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره، كما نص عليه ابن المنير. كل ما جوزه العقل أن هذا الأمر جائز وليس بمستحيل، فالشرع لا يأتي بمستحيل، لكن يأتي بما تحار فيه العقول لتزعن وتخبت لرب العالمين. فكل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع، يعني وردت الأحاديث بأنه وقع والعقل يجوزه، فالشرع لا يأتي بمستحيل. فكل ما جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره، أي لا نؤوله ولا نصرفه عن ظاهره، كما نص ابن المنير على هذا. ولولا هذه القاعدة لما صح الإيمان بالمعجزات، حتؤول بقى ولا بشيء من السمعيات، أي الأمور المسموعة أي الأمور المنقولة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإنما يصار إلى التأويل عند تعذر الجمع بين النصوص المتعارضة أو لوجود قرينة تصحب الكلام، كما نص على ذلك أهل الأصول. والتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد هو المخالف لما جاءت به السنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف الظاهر ولم يحف به قرائن تدل على المعنى أو الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن ذلك بيانا ولم يكن ذلك هدى. فالبيان والهدى لا بد أن تحمل الكلام على ظاهره على حقيقته، لا تؤوله ولا تصرفه إلا بقرينة قوية أو عند تعذر الجمع بين النصوص الصحيحة المتعارضة. أيضا من الشبه التي أثرها هؤلاء قولهم الاعتقاد في خروج المهدي خرافة تسربت إلى أهل السنة من طريق المؤانسة والمجالسة والاختلاط بالشيعة دون أن يكون لها أصل في عقيدته. معلوم إن عند الشيعة عند الرافضة أنهم ينتظرون المهدي، وذكرنا أن كثير من الفرق تنتظر المهدي وتسميه بأسماء وتعتقد فيه اعتقادات ضالة. وبالتالي اختلط هذا الأمر مع مهدي أهل السنة الثابت في الأحاديث الصحيحة. فيظن كثير من الناس عندما تكلمهم عن المهدي يقولون هذا اعتقاد الشيعة، هذا المهدي الذي ينتظره ليه الشيعة، ويخلطون بين مهدي أهل السنة ومهدي ليه ومهدي الشيعة. فقد تقدم بيان صفة المهدي وبيان أحواله في اعتقاد أهل السنة في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها. فيبقى أن نتعرف على اعتقاد الشيعة في مهديهم المزعوم. إيه مهدي الشيعة ده؟ احنا عارفين مهدي أهل السنة، فهو في اعتقادهم آخر الأئمة الاثنى عشر. اعتقاد الشيعة أن آخر الأئمة الاثنى عشر المنصوص عليهم، وهم يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي واجب على الله، أوجب على الله جل وعلا أن يعين لهم إيه؟ إماما، معاذ الله جل وعلا أن يوجب العباد على ربهم إيه؟ شيئا. وأنها ركن من أركان الإيمان، ولا يصح من عبد حتى يعتقد فيها على النحو الذي يقولون به، فهي تمام إيمانهم وبناء إسلامهم وركن أحكامه. ويغلون في أئمتهم غلوا شديدا، فيعتقدون أنهم معصومون عن الخطأ والسهو، يعتقدون أن أئمتهم معصومون عن الخطأ والسهو والنسيان منذ ولادتهم حتى موتهم، بل عندهم أنهم يولدون متعلمين لا يحتاجون إلى تعليم، يعني يولد عالم لا يحتاج إلى تعليم المعلمين. ويعتقدون أن أمرهم أمر الله تعالى، وأن نهيهم نهيه، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، أي من خلال أئمتهم هؤلاء، ولا يصح أخذها إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله إلا إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. كل هذا غلو في أئمتهم. وقال إمام الضلالة الخميني: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما، أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب، يبقى الإمام، ولا نبي مرسل. يعني عندهم أئمتهم أعلى مقاما من الملائكة المقربين ومن الرسل. قال: وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، جعلهم إيه؟ نور، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لا يعلمه إلا الله، إلى أن قال، كل هذا كذب وافتراء، وقد إلى أن قال: وقد ورد عنهم عليهم السلام أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هكذا كما يقول في كتاب الحكومة الإسلامية. وقال أيضا: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. هذا لمن؟ لأئمته. وقال أيضا: والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو ولا الغفل. فعندهم الأئمة لا يسهون ولا يغفلون ولا يعصون، وأنهم معصومون، وأن لهم مقاما أعلى من مقام الملائكة ومن مقام الرسل. وقال أيضا: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، أي لا يخالفون، يجب تنفيذها واتباعها. وكما يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير عليه رحمة الله تعالى: وأما الثاني عشر الموهوم، هم منتظرين بقى الخليفة الثاني عشر، وهذا هو مهديهم المزعوم، فكفى فيه القول أنهم يصرحون في كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثر عليه ولم يرى له أثر مع كل التفتيش والتنقيب، ثم يحكون حكايات وينسجون الأساطير ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته وأوصافه. كتب تقول ده اتولد، وكتب تقول ما إيه؟ ما اتولد، إما موجود ولد وإما معدوم لم يولد، ها، غير مولود ومولود، يعني كتب عندهم تقول أنه مولود، وكتب تقول أنه غير مولود، وكتب تقول أنه معدوم، وكتب تقول أنه موجود. ثم ساق النص الذي يفيد ذلك من ستة مراجع لهم، وحكى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى اضطرابهم الشديد في شأن ذلك المولود الذي لم يخلق قط، ثم قال: وكل هذا هوس. ولم يعقب الحسن، هو آل المهدي ده محمد ابن ايه؟ ابن الحسن، محمد ابن الحسن العسكري. ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنثى، يعني ما فيش عيال بعده، لا ذكر ولا ايه. فعشان كده شوال ولد شوال مولدش شوال معدوم شوال موجود، ها. فهذا أول نوك، يعني أول حمق من أحماق الشيعة، من حمق الشيعة، وهذا هو مفتاح عظيماتهم، وهذا هو أخفها وإن كانت مهلك، يعني ده بداية الضلال. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن ذلك المعدوم الموجود في خيالات هؤلاء الفاسدة، يقول: إنه الحاضر في الأمصار، ها، الغائب عن الأبصار، إنه الحاضر في الأمصار والغائب عن الايه؟ عن الأبصار، الذي ورث العصا ويختم الفضة، دخل سرداب سمراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أمر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب في سمراء ويصيحون به، يعني اخرج اخرج، أن يخرج إليهم، اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ثم قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم، أصبح هؤلاء عارا على بني آدم، وضحكة يسخر منها كل عاقل. فإذا انظر إلى الفرق بين مهدي الشيعة ومهدي أهل السنة، الفرق بينهما كالفرق بين الثرى والثريا. هؤلاء يختلقون أحاديث ويزورون أباطيل على مهديهم هذا الذي يذكرون في كتبهم أنه معدوم وأنه موجود وأنه موجود وأنه غير موجود إلى غير ذلك من الأباطيل التي ينسجونها. أين ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين أهل السنة والجماعة التي تبين بخليفة أهل السنة؟ فالفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء كالفرق بين الثرى والثريا، فكيف يسوغ لعاقل أن يسوي بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثانيا، إن دعوة اقتباس السنة التصديق بخروج المهدي من الرافضة لا تستند إلى دليل، لا تستند إلا إلى الظن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ثالثا، إن أحاديث المهدي مدونة في كتب السنة الشريفة بأسانيد صحيحة تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم. أما أحاديث الشيعة فهي تنتهي إلى أئمتهم المعصومين في زعمهم، وقد ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صح من الأحاديث الواردة في المهدي عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا علاقة له بالشيعة، ولم ينقل عن الشيعة. ثم إن المهدي عند الشيعة هو محمد بن الحسن العسكري صاحب السرداب، أما المهدي عند أهل السنة فهو محمد بن عبد الله. فعقيدة أهل السنة في المهدي في واد، وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر. رابعا، أنه لا يجوز أن ندع حقا لباطل، يعني إذا كان الشيعة يعني يخترعون مهديا لهم وهو باطل، فلا يكون ذلك سببا لتكذيبنا لمهدي أهل السنة، فلا ندع الحق وهو مهدي أهل السنة للباطل الذي تزعمه الشيعة. فإنه لا يجوز أن ندع حقا لباطل، فكون الرافضة كذبوا في ادعاء المهدية لإمامهم الوهمي لا يسوغ لنا عقلا ولا نقلا أن نرفض الأدلة الصحيحة من سنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والتي تؤكد أن المهدي حقيقة لا خرافة. وقد ادعى كثير من الدجالين النبوة، كثير من الدجالين ادعوا النبوة، فهل يصح أن يحتج بمجرد ذلك على نفي صحة الاعتقاد في النبوة لأن دجالين اعتقدوا النبوة؟ فهل يصح أن نرد أحاديث المهدي الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما افتراه وزعمه الشيعة؟ حاشا وكلا. وقد انحرف أيضا في باب الأسماء والصفات أقوام، حيث خرجوا إلى التشبيه والتجسيم بأسماء الله وصفاته، فهل يسوغ لنا أن ننفي عن الله جل وعلا صفاته وأسماءه الحسنى ونعطلها لأن أقواما شبهوا. ها؟ يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا نزيل عن الله صفة من صفاته بشناعة شنعة، مش عشان نشنعه ومحنا نزيل إيه؟ صفة من الإيه؟ من الصفات. يزعمون أن ذلك تشبيه ويزعمون أن ذلك تكسيم، فلا يجعلنا ذلك لا نثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم له. كذلك لا ندع ها ما قاله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المهدي المنتظر لأباطيل الشيعة، فهم على باطل ونحن عليه على حق، ولا ندع ما نحن عليه من الحق لأجل ما تقوله الشيعة من الايه من الباطل. فالفرق بيننا وبينهم أو في مهدينا ومهديهم كالفرق بين الثرى والثريا. أيضا قد تطرق النصارى في شأن عيسى حتى رفعوه إلى مقام الايه الإلهية، قالوا الله، قالوا ابن الله، قالوا الثالث ثلاثة. فهل لأن هؤلاء تطرقوا إلى ذلك أو ظلوا ضلالا مبينا في هذا وانحرفوا فحادوا عن الحق، فهل نحيد نحن عن الجانب الآخر فننسب إلى يعني مثلا لا نكذب بالمسيح عليه السلام؟ لا، نثبت المسيح عليه السلام ونثبت أنه رسول خلت من قبله الرسل كما قال لنا ربنا جل وعلا، ولا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها، ولا نقول بقول هؤلاء الكفار. فإذا غال هؤلاء الكفار فلا يكون ذلك سببا أن ندع الاعتقاد الصحيح فيما أخبرنا به. فكذلك إذا غلا الشيعة في ما زعموه في مهديهم فلا يكون ذلك سببا أن ندع الاعتقاد الصحيح في مهدي أهل السنة. فكما يقال كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الغلو والتفريط، الغلو والإيه والجفاء والإفراط والتفريط كل هذا مذموم. فلا تفرط ولا تفرط ولا تغلو ولا تجافي، لكن كن وسطا وخير الأمور أواسطها. فالحق في شأن المهدي هو ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وسيقع كما أخبر بإذن الله تعالى، ولا تعلمون نبأه بعد حين. أيضا فائدة في بيان معنى قول صلى الله عليه وسلم يكون 12 خليفة، وأن هذا في الحقيقة ليس متعلقا بالمهدي المنتظر فضلا عن مهدي الرافض الموهوم. احنا قلنا أبو داود قال أن خليفة 12 وسيكون مهدي، قلنا الصحيح لا، الصحيح ليس إيه؟ ليس هو كما نص أهل العلم عن ذلك. في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون 12 خليفة كلهم من قريش، يكون 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود من طريق أخرى لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. قال فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش. وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال ابن بطال عن المهلب لم ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين، مين الاثناشر دول سماهم راحوا خلصوا فقال قال ابن بطال نقلا عن المهلب أنه لم يجد شيء من أحد من أهل العلم قطع فيهم بشيء. وكما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وهذا النص لا يجوز أن يراد به هؤلاء الاثنى عشر، الاثنى عشرية بتوع ليه الشيعة، لأنه قال لا يزال الإسلام عزيزا ولا يزال هذا الأمر عزيزا، وقال لا يزال أمر الناس ماضيا، وهذا يدل على أنه يكون أمر الإسلام قائما في زمن ولاته، أي قائما بالعدل والإيه والقصاص، ولا يكون قائما إلا إذا انقضت ولايته، يعني في وقت ولايتهم يكون الأمر قائم، في عدمها إيه لا يكون الأمر قائم. وعند هؤلاء الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر، بل ما زال أمر الأمة فاسدا منتقضا يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود. وأيضا فإن عندهم ولاية المنتظر دائمة إلى آخر الظهر، وحينئذ فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر، لأن كلهم على طول الايه على طول الزمان. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هم إيه لا يزال هذا الدين قائما إلى أن ينتهي 12 خليفة. فقسم الزمان إلى نوعين، نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم فيه أمر الأمة، لا يزال هذا الدين إيه قائما أو لا يزال أمر هذه الأمة إيه قائما ما كان فيهم 12 خليفة، فالأمر قائم إلى 12 خليفة بعد ذلك لا يقوم. فقسم الزمان إلى نوعين، نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم، بل هو قائم في الأزمان كلها عند هؤلاء، فهذا مخالف للحديث الصحيح الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قسم الزمان إلى فترتين، إلى 12 خليفة الأمر قائم وبعد ذلك لا يقوم، هم عندهم الأمر قائم إلى نهاية الايه، إلى نهاية الزمان، فهذا يخالف الحديث الصحيح. وقال أيضا حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهؤلاء المبشر بهم في الحديثين ليسوا 12 الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم معصومون، لأن أكثر أولئك لم يل أحد منهم شيئا من أعمال هذه الأمة في خلافه، ولا في قطر من الأقطار ولا بلد من البلدان، وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن بن علي رضي الله عنه، ما حدش منهم ولي بحيث أنه كان أمر هذه الأمة قائما. وليس المراد من هؤلاء 12 الذين تتبعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية. ثم يعني هذا ما ذكروه في الحقيقة هذا محل نظر، يعني ما ذكر، بعضهم قال أن يعني قال أبو داود وذكرت عن أبي داود أن 12 آخرهم المهدي. الأقرب كما قال جماعة من أهل العلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم 12 خليفا كلهم من قريش، أن مراده من ذلك الخلفاء الأربعة، ومعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وعمر بن عبد العزيز، هؤلاء 12 خليفة، يكون آخرهم من؟ عمر بن عبد العزيز. والمقصود أن الإمة عشر أو 12 في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك، فإن الدين في زمنهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن زبير في الحجاز لم يضر المسلمين في ظهور دينهم، فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي جرى ثم زال بحمد الله تعالى بتمام البيعة لعبد الملك. واجتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج ابن يوسف وغيره، وبهذا يتبين أن الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ومضى وانتهى، وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة. فحديث جابر بن سمرة لا يزال هذا أمر هذه الأمة قائما ما ولي 12 خليفة، قال بعض أهل السنة آخر هؤلاء الخلفاء هو المهدي، والصحيح ليس هذا، لأن الأمر معناه يظل قائما في 12 خليفة، والأقرب أنهم ينتهوا بعمر بن عبد العزيز كما ذكرنا. الشبهة الأخيرة قولهم اعتقاد في خروج المهدي يترتب عليه من المضار والمفاسد والفتن ما يشهد به التاريخ، أما اعتقاد بطلانه وعدم التصديق به فإنه يجلب الراحة والأمان والسلامة من الزعازع والفتن. يقولوا أن ما احنا نعتقد المهدي هيطلع سبب لنا فتن وسبب لنا مضار ومفاسد، فإحنا لما نقول أن الكلام ده باطل يريحنا ويعيشنا في راحة وإيه وأمان. يجاب على هؤلاء أن الواجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به من أمور الإيه الغائب، سواء كانت ماضية أو مستقبلة، سواء كانت موجودة أو إيه أو غائبة عنه. والذين حكموا بصحة أحاديث المهدي علماء جهابذة ونقاد محققون من أهل الحديث، فلم يبقى عذر لمن دونهم في أن يرد هذه الأحاديث بجهله وأن ينازع الأمر أهله. ثانيا، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدي يقيم القسط ويبسط العدل ويرفع الجور ويزيل الظلم، أما الفتن والزعازع فهذه تكون من الدجالين الكذابين الذين يدعون المهدي، أما المهدي الحقيقي فهيجعل الأرض كلها عدل. ثالثا، أن المضار والمفاسد تترتب أيضا على التكذيب بالأحاديث الصحيحة، تكذيب بالأحاديث الصحيحة ترتب عليها مفاسد ومضار عظيمة جدا، وهي أولا تنافي الإيمان، قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. فالفتن والمصائب اللي حصلكم بتكذيب الأحاديث عظيمة وشديدة. وقال الإمام أحمد من رد حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. رد الحديث فهو على شفا إيه؟ فهو على شفا هلكة. رابعا أن إنكار خروج المهدي في آخر الزمان ليس هو الذي يمنع من وقوع الفتن ويحصل به الأمن والاطمئنان، بدليل أن الله تعالى قال في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ومع ذلك وجد كثيرون ممن ادعوا النبوة، وحصل ذلك أو بذلك للمسلمين أضرار كبيرة وكثيرة، فقد قاتل المسلمون المتنبئين على دعواهم وأراقوا دماءهم كما وقع مع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والمختار بن أبي عبيد وغيرهم من الكذابين الدجالين الذين كانت لهم شوكة وأتباع. فكما لا يقول مسلم إن دعوة هؤلاء الدجالين للنبوة وما حصل منهم من المضار والمفاسد الكبار وسفك الدماء مما يشهد به التاريخ تقدح في صحة الأدلة على نبوة النبوة، لا يقول بهذا مسلم. فلو فرض أنه حدثت مذابح ومشاكل ومفاسد ومضار على مر التاريخ لا يكون ذلك سببا بتكذيب أحاديث المهدي الثابت عن الله صلى الله عليه وسلم. والتكذيب بهذه الأحاديث مضاره ومفسده أعظم مما تقولونه أنتم. أما الأسباب الحقيقية للنجاة من المفاسد والمضار هذه فتكمن في التمسك بكتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتصام بحبل الله عز وجل، وكما قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، فما تحفظ الله يعني تحفظ أوامره بالامتثال وتحفظ نواهيه بالاجتناب وتحفظ حدوده بأن لا تتعداها، فإذا حفظت هذا حفظك الله، فإذا ضيعت هذا ضيعك الله. فاحفظ ما ثبت عن رسولك صلى الله عليه وسلم واعتقده يحفظك الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من أدلة السنة على هذا أن من حفظ الله وحفظ دينه حفظه. أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدي يجلب الراحة والأمان والسلامة من الزعازع والفتن، فجوابه أن العكس هو الصحيح، فإنه يجلب الإيمان، يجلب الطمأنينة والراحة الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت عنه، والتنزه من الشكوك والأوهام في أنباء الغيب مما كان وما سيكون. وبهذا ننتهي من الشبهات التي أوردها هؤلاء القوم على أحاديث المهدي، سواء كانت شبه يزعمون أنها علمية أو شبه يزعمون أنها عقلية، فهذه شبه لا تقوم على أساس وهي شبه باطلة. بإذن الله نتكلم في المرة القادمة عن الضوابط التي نعرف به المهدي إذا ظهر. إذا ظهر ما هي الضوابط التي تعرفنا أن هذا هو ليه؟ هو المهدي الذي أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نتكلم عن واقعنا وظهور المهدي. سائل يقول إذا كان الاثنى عشر خليفة هم الخلفاء الراشدون ومن تبقى ممن صلح من خلفاء بني أمية فإن في بعض هؤلاء من كانت الأمة في عهده مش عارف منقسم إلى طوائف كأحداث في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج وما حدث في عهد ابن زبير وما حدث في عهد يزيد عليه السلام، لكن كل هذا لا يجعل يعني ظلت في هذا الأمر فترة طويلة كما كما ذكرنا، سرعان ما استتب الأمر وعادت الأمة إلى إلى رشدها. وكما ذكرنا عن ابن المهلب انه يعني لم يثبت عن احد في تعيين هؤلاء شيء، لم يثبت لدي في تعيين هؤلاء فقد يكون هذا التعيين خطا وقد يكون غير صواب وقد يكون كما قال ابو داود انه هو المهدي الاثنى عشر او قد يكون غير ذلك، المهم لا يقطع انه ان الاثنى عشر اخرهم لا يقطع بهذا، لكن هو المهدي في اخر الزمان خليفه لليه المسلمين يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله ويملأ الأرض قصة وعدل كما من الظلم والجورة، لكن هو الخليفة الاثنى عشر أم لا؟ قد يكون وقد لا يكون. طيب هذه أمور لا علاقة لها بالدرس فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.